بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين في القاعدة الرابعة. نعم، ورقم الدرس اليوم كم؟ السادس. نعم، توقفنا في القاعدة الرابعة في قول الناظم رحمه الله: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلاء. وذكرنا أن هذه القاعدة بارك الله فيكم أتى بها الناظم رحمه الله لكي لا يلتبس، هي في الحقيقة قاعدة تعطينا أيضا أمرا صرفي، أي أمر في اللغة كذلك، أن كل ثلاثي كان أصله واو، ألفه أصلها واو، فعندما تزاد هذه الكلمة سواء كانت فعلا أو اسما تنقلب هذه الواو إلى ياء في أصلها. والناظم رحمه الله أتى لنا ببعض الأمثلة فقال: كزكاها. لو أتتنا كلمة زكا لوحدها وهي الثلاثي صح، فإيش بيكون الألف التي فيها لو كانت زكاة؟ واو، بمعنى زكوت. لكن لما زكاها بالتضعيف، أي بالتضعيف، فأصبحت ماذا؟ يا أن زكيت. ثم ذكر مثال آخر وقال: أنجى، وهي من نجا. لو ذكرنا نجا بوضاح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو ذكرنا كلمة نجا إيش ألفها؟ ألف نجا واو، نجوت. أحسنت. لكن لما أصبحت الآن وأنجى أصبحت ياء، فالزيادة هذه إيش في اللغة وفي الصرف تجعل الألف الواوية التي كانت في الثلاثي تجعلها ياء، فلذلك يميلها من أمالها من القراء ويقلل من يقلل من القراء فيها، لأن أصلها أصبح ياء الآن في حال زيادة. أما في حال الثلاثي لا، خلاص هذه حتى أنها تكتب بالألف مثل ما بينا أنها تكتب بالألف في الدروس السابقة. ثم قال: مع ابتلاء، وهي من البلاء، من البلاء أيضا، من بلوت، ولكن لما كانت ابتلاء أصبحت ابتليت فأصبحت يائية، وهكذا نقيس عليه. ثم أخذنا في الحصة أيضا الماضية ما أو الحروف أو كيف تصبح هذه الكلمة مزيدة، صح؟ بينا أنها ممكن تكون في التضعيف أو التشديد، هذا واحد صح، مثل زكاها، زكا زكاها تضعيف، زيادة حرف المضارعة، زيادة حرف المضارعة مثل تتلى، نعم، أيضا همزة التعدية مثال نجا أنجا، والزيادة الرابعة همزة الوصل مع التاء اعتدى. شنو زيادة هذه شيء؟ نعم، شنو زيادة فيه همزة الوصل مع التاء؟ أيوة، زيادة الهمزة مع التاء. شوف الهمزة في اعتدى، إحنا الكلمة إيش؟ عدا، عدا، ها؟ هذه الكلمة أو من الـ من الـ من الاعتداء هي صار إيش؟ اعتدى، اعتدى بتصير من إيش أصلها؟ عدا. نعم، عدا. لا، مو العدو من العدو، لا، ليس من العدو، من المشي. لا. نعم، قالوا اعتدى عندنا عدا، يعني عدا على، يعني تعدى على شيء. ايوه، من تعدى، لكن لا بتصير ايش؟ لا لا، هذه فعلا هذه بتصير تعدى او من الاعتداء، ها، من الاعتداء، فبتصير على وزن ايش؟ افتعال، قلنا افتعال صح؟ افتعال. إذا الهمزة والتاء بنحصلها زائدتين، اعتدى على وزن افتعل، اعتلى على وزن افتعل. فإذا نشوف الزيادة وين هي؟ صارت في الهمزة والتاء، صارت من الهمزة والتاء. هذه أصلها عدا، لأن إحنا نقول عدا الذئب والغنم. نعم. عدا نعم في العين والدال والألف، هذه الأصل فيها. فالزيادة صارت وين؟ في الهمزة والتاء. نعم. أيضا قلنا الهمزة والسين ومع التاء، مثل استعلى، من على استعلى. نعم استغنى. نعم لا استغنى، نعم استعلى واستغنى. نعم صار فيها زيادة، ولكن استعلى هي الأوضح، لأنها من على بالصروية، إذا زيلت فصارت علوت استعلى استعليت. غنى من الغنى، ها غنى، ها أيوة. هذه بتصير عندنا غنوت، ما تصير. نعم من الغناء او من الـ من الـ من الايش؟ من الغنى، من الغنى، ها اي من الغنى ضد الفقر، صح. فهذه تزاد ايضا استغنى. نعم غنيت، نعم استغنيت، نعم صرت غنوت. نعم فاستعلى هي مثال هل او واحد يكون فيها ان شاء الله. نعم اذا هذه بالنسبه لي طريقة الزيادة الموجودة في هذه الكلمات التي نقول عنها في قاعدتها الثلاثي المزيد. هذا شيخ مع الوزن أفعل. نعم. على وزن أفعل ذكرنا هذه كذلك، صح؟ اللي هي في الأسماء، اللي مثل أدنى، صح؟ أيوة. تكون أيضا من الزيادات في الأسماء، الأسماء تكون الزيادة فيها على وزن أفعل. نعم نعم نعم شرطنا أيضا أن تكون هذه الألف في المزيد الثلاثي المنقلبة عن واو في ثلاثيها، وإذا زيلت أصبحت يائية، أن تكون هذه الألف متطرفة، لا تكون ماذا؟ لا تكون متوسطة. أتينا بمثال، صح؟ ما هو المثال الذي ذكرناه وهي متوسطة؟ ممكن أن تنقلب هذه الألف إلى ياء. ما كتبت ذي المثال؟ مثلا لو كانت عندنا كلمة ذكرناها، كانت أثابهم فأثابهم، كان فأثابهم، نعم بتصير الألف مالته مثلا أثيبة تنقلب عن ياء كذلك، ولكن هاي لا تدخل في هذه القاعدة. لا نقول نميل كلمة فأثيبهم، ما نميلها، نقول أنها لا، هي منقلبة عن ياء، لا لابد أن تكون متطرفة. الألف متطرفة، فإذا شرطنا فيها أن تكون متطرفة. نعم إذا هذه القواعد اللي مرت معنا بارك الله فيكم الأربع إلى الآن. طبعا الناظم رحمه الله ذكر بعد هذه القواعد ذكر الكلمات المستثنى، وهذا الاستثناء يكون يدخل فيها بعض القراء ويخرج منها بعض القراء، ولكن ما راح أن أتطرق إلى هذه الأبيات الآن قبل ما أنتهي من القواعد. ثم بعد ما نثبت القواعد ونثبتها ونكتبها عندنا، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثم نأتي تحت كل قاعدة ونستثني هذه الكلمات التي استثناها الناظم رحمه الله، لأن الاستثناء هنا لم تستثنى لجميع القراء من كلمات. واحد يقول إنزين أنت لما يا قول الناظم رحمه الله وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، ذكرت لنا الاستثناءات، ليش ما تركت الأخير؟ نقول هذه الاستثناءات كانت للكل من القاعدة، أما الاستثناءات التي سوف تأتي لقارئ، أيوة لقارئ واحد أو يدخل معهم قارئ آخر، لأن الإيمان الحين الموجود عندنا حق حمزة والكسائي ما زلنا، وإحنا أدخلنا معاه مارش، أيوة لبيت أتانا متقدم، أو متأخر عليهم متأخر عليهم نعم. وأدخلنا في بعضها في بعضها أبو عمرو البصري صح. هذه من القواعد اللي أثبتنا عشان نبين اسم القاعدة ومن قراء هذه القاعدة. أبو عبد العزيز اليوم إن شاء الله رايحين نأخذ قاعدة الخامسة. وقبل أن نأخذ قاعدة الخامسة أريد أن أذكركم بأن سبب الإمالة الإجمالي ما هو؟ أسباب الإمالة الإجمالية الكسرة والياء صح؟ وإحنا ما زلنا في باب ما كان سببه الياء ورايحين نكمل من هذه الياء. أولا أخذنا ذوات الياء كان سببها إيش؟ واضح الياء. ألفات التأنيث نفس الشيء. ما رسموا بالياء أيضا بالياء. المزيد الثلاثي المزيد سببه الياء. وقعت عندنا أيضا تقرأ مسألتين قاعدتين بالنسبة للياء، وبتبقى عندنا مسألتين أو قاعدتين بالنسبة للكسرة. اليوم إن شاء الله رايحين ناخذ ونحاول أن نتم قواعد الياء أو ما يكون فيه السبب هو الياء. ما هو سببه ياء؟ ذكره الناظم رحمه الله في قوله ومما أمالاه. شوفوا البيت رقم كم هذه عندكم؟ 306 صفحة 25. نعم 306. نعم نعم. ماذا يقول يوم الشاطبي رحمه الله في هذا البيت؟ ومما أمالاه أواخر آيما بطاها وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقر وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منها لأفلحت منهلا. من يقرأ الأبيات هاي الثلاثة؟ تفضل. ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج. ومن تحتها ثم ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. أحسنت بارك الله فيك. هني من يقرأ لنا بعد؟ تفضل يا ابن تميم. ومما أمالاه أواخر أي ما بطاها أي ما بطاها أيوة وأي النجم كي تتعدلا. أيوة أعد مرة ثانية خلص على لسانك سهل. ومما أمالاه أواخر أي ما بطاها وأي النجم كي تتعدلا. ممتاز. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقر وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. أحسنت بارك الله فيك. إذن هذه الأبيات الثلاثة بنحطها تحت قاعدة بنسميها قاعدة رؤوس الآية، وإحنا ما زلنا في مسألة الياء أي التي الإيمان التي سببها ماذا؟ الياء. فلما نربط بين رؤوس الآية وبين ما سببه الياء في الحقيقة بتسهل عندنا بعض الأمور إن شاء الله. ما هي هذه الأمور التي سوف نربطها بالسبب مع هذه الكلمات؟ أولا أن في هذه السور التي ذكرت بنحصل أن بعض رؤوس الآية فيها تنتهي بياء، لا تنتهي بياء، بألف منقلبة عن ياء، أو ألف يعني نعم، أو ألف مثلا أصلها واو، لا بنشوف أن مثلا ألفها ألف مثلا عوض. سورة طه لو أنتم فتحتوا على سورة طه وقرأنا سورة طه بنحصل فيها آيات إيش تنتهي بألف العوض، وبعضها تنتهي بياء خالصة. ها؟ فنسي ظنك، صح؟ فهل هذه داخلة في ما يقوله الإمام الشاطبي رحمه الله الآن؟ لا، احنا العلاقة في رؤوس الآية، تعرفون ما معنى رؤوس الآية بارك الله فيكم؟ يعني كل كلمة انتهت في رأس الآية، يعني في نهاية الآية، هذه المقصودة الحين معانا. السور الـ 11 اللي ذكرها الناظم رحمه الله هذه هي المقصودة الآن. لكن قبل ندخل على الـ 11 سورة لازم نعرف شنهي أو ما هو الأمر المطلوب عندنا. الأمر المطلوب عندنا ما سوف يكون من رأس آية من هذه السور، وهي إما منقلبة عن ياء أو واو، أو رسمها ياء، ها؟ يعني إما أن تكون في أحد القواعد السابقة التي مرت معنا الأربع، إما منقلبة عن ياء، إما أنها منقلبة عن واو ولكنها رسمت ياء، لأن تدخل في وما رسموا بالياء، وإما أن تكون ثلاثي مزيد، وإما أن تكون من ألفات التأنيث، يعني أحد هذه الأربع سوف نجدها هي المطلوبة في رؤوس الآية. سوف نجدها هي المطلوبة في رؤوس الآية. أي رؤوس آية أبو عبد العزيز؟ ذكرها الناظم السورة المطلوبة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، هي 11 سورة. 11 سورة. أولا قال ومما أمالاه، أمالاه أيوة حمزة والكسائي، ما زال هو على هذين الإمامين الجليلين، لأنهما أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب، وما أدخل معهم إلى الآن أحد، وخاصة في القواعد الكلية. فإذا حمزة والكسائي عندهم الإمالة، ولما تطلق الإمالة بمعنى إيش؟ الإمالة الكبرى. زين. قال أواخر آي، أيوة يعني أواخر آية، يعني الكلمات التي سوف تكون في آخر هذه الآيات. ثم عدد لنا إيش؟ السور، وهو يعدد السور قال بطه وآي النجم كي تتعدل، كي تتعدل، أعطانا علة الإمالة. ليش الإمالة في هذه السور بالذات؟ بما أن في بعض هذه الكلمات التي انتهت في بعض الآي كانت من ذوات الواو ولم تكن من ذوات الياء. مثال مثلا لما نأتي مثلا إن والضحى والليل إذا سجى، صح؟ سجوت وحوت، أيوة. قال لماذا؟ أيوة لما يسأل السائل ليش إحنا عندنا نميل هذه الكلمة منها واوية، فقال كي تتعدل، أيوة النظم، أيوة نظم اللفظ عندنا واحد، وهذا يذهب إليه القرآن وأسلوب القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا لما نشوف الآيات ها نشوفها إيش في نسق واحد في كثير من السور، أحيانا تخرج منها لأن هذا ليس بشعر، ها ليس بشعر علشان نقول، ولكن هذا من أصل يعني الرتم، رتم القراءة وكذلك النظم الذي يتسلسل في رؤوس الآية يكون بهذه الطريقة. هذا أصلا مطلب من مطالب القرآن الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك اللفظ لابد أن يؤدى أداء واحدا، ولكن بشرط النقل، يعني منقول إلينا، يعني مو بأنا آية على كيفي، يعني لما تينا في سورة طه ضنكة همسة ونميل، لا، لابد أن تكون الإمالة مما نقلت ها متواترة، وكذلك مما لها سبب من الأسباب التي ذكرناها. إذا استثنيت هذه سوف يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاستثناءات اللي إلى الآن احنا ما تطرقنا لها حقيقة، تركناها بنأتيها بعد ما نأتي بالقواعد الست إن شاء الله التي تختص بالياء، بنذكر هذه الكلمات وبنلخصها وبنحطها في جداول إن شاء الله مع كل قاعدة. نقول استثنيت هذه الكلمة بأنها هي داخلة في هذه القاعدة، استثنيت، هاي ما بنستعجل عليه إن شاء الله، واضح؟ فإذا الحين عرفنا معنى كي تتعدل، أي يتعدل اللفظ في هذه رؤوس الآية، وهذا مطلب من مطالب القرآن الكريم، أنه أسلوب من أسلوبه، من أسلوب كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. تعدد السور ذكرها لنا، أيوة نذكر، هو طبعا ذكر 11 سورة، بدأ بسورة طه. نعم، ولكن احنا ذكرنا الممال من سورة طه وغيرها من السور التي سوف تأتينا بإذنه تعالى مما يجوز إمالته، أي ما يقبل الإمالة. مما لا يقبل الإمالة نأتي فيه إمالة، كيف نتعرف بما يقبل الإمالة؟ أيوة. أما بالقواعد السابقة، وإما أن نعرف أن هذه طبعا نعم هي نعم تنقلب عن ياء، فيها سبب، إما رسمها وإما أصلها، إما رسمها وإما أصلها. نعم، نأتي الآن إلى سورة طه. أنا بكم كلكم تفتحون المصاحف على سورة طه وننتقل على سورة سورة إن شاء الله، ونشوف بالعين أن هذه السورة هل جميع الآيات أو علينا أن احنا نفصل إن شاء الله. أيوة، نشوف بارك الله فيكم. طبعا الآية الأولى الحروف المقطعة، هذه إلى الآن لم نأخذ أحكام الحروف المقطعة، سوف نأخذها بإذن تعالى في نهاية هذا الباب، لأننا سوف نأتي به من أول سورة يونس عليه السلام. لم يذكرها الإمام الشاطبي في باب الإمالة، وإنما ذكرها في سورة يونس، لأنها هي أول موضع من مواضع الإمالة في الحروف المقطعة ألف لام راء. هذه إذن طه ما لنا شغل فيها الحين، لأنها من الحروف المقطعة. نبدأ من الآية الثانية بارك الله فيكم إلى الآية 24. طبعا العد الكوفي معانا المصاحفكم، مصاحف كوفية صح. من الآية الثانية إلى الآية 24 ما عدا الآية 14 نحصل فيها إيش؟ الإمالة. شوفوا من الآية الثانية لتشقى يخشى العلا استوى الثرى وأخفى الحسنى موسى هدى أو هدى نعم حال الوقف طبعا يا موسى طوى أو طوى ماشي يوحى إلا الآية 14 هذه بنستثنيها، هذه ما فيها إمالة صح. وأقم الصلاة لذكري، هل هي تدخل؟ نعم. واحد يقول لي لا أنت الناظم قال سورة طه وسكت ما خصصنا ما هي رؤوس الله، طبعا لابد فزاحم بالذكاء لتقبل. تعرف أن الكلمة التي يستحق الإمالة الياء إذا كانت هي ياء خالصة، إذن أين نأتي فيها بالإمالة؟ هل فيها إمالة أخرى؟ لا، هي أصلا ياء ما نحتاج إلى إمالة، لو كانت هي ألف هذه نحتاج إلى إمالة. الأمر الثاني ذكرنا أن هذا الباب باب الإمالة والفتح وبين اللفظين، باب الفتح والإمالة بين اللفظين متعلق بماذا؟ بإمالة ماذا؟ بإمالة الألف، هذا اتفقنا احنا بإمالة الألف، ما عندنا إمالة لا تاء ولا راء إلى الآن. إذن نستثني من الآية اثنين من الآية الثانية إلى الآية 24 الآية رقم 14 هذه ما لنا عمل فيها خلاص في هذا الباب، ليس لها عمل. ليش؟ لأن ليست من هذا الباب ذكري أو نعم لذكري ليست من هذا الباب، نعم ما لنا شغل فيها. نلاحظ نمشي بعدين نقول بما تسعى فتردى يا موسى أخرى يا موسى تسعى الأولى أخرى الكبرى طغى إلى الآية 24 واضح؟ انزل. ثم بنترك هذه الآيات التي بعد الآية 24 بننتقل إلى الآية 36. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الآية 36 هنا بنبدأ مرة ثانية في هذا الحكم الذي معنا وهي إمالة رؤوس الآية. ما قبلها مثلا على سبيل المثال نعم ونذكرك كثيرا، هل في هذه إمالة؟ هذه ألف إيش؟ ألف العوض. نعم، واحد يقول لا إمالة موجودة ولكنها ليست الإمالة اللي معاكم، الإمالة التي تذكر إن شاء الله في الباب الثالث من باب الإمالات وهو باب ترقيق الراي الوارش. إيش الكلمة بتصير كثيرة بصيرة؟ نقول هذا ترقيق وليس إمالة، بما أنها جزئية هي من جزئية الإمالة، ولكن في الحقيقة أنها إيش ترقيق وليس بإمالة كما هو الإمالة المصطلحة معنا. فإذا نبدأ من الآية 36 إلى الآية 84. شوف لو نمشي كل ليل آية 84 بنلاحظ أن كل هذه الآيات باستثناء شيخ عيني. نعم بنأتي ما غشية وين آية 39 الآية 39 والتصنع على عيني. نعم الآية 39 والآية شوفوا عندنا 39 وعندنا الآية 41 وعندنا الآية كذلك إيش؟ نعم إذا عندنا ما عدا الآية 39 والآية 78 والآية 41